محل التكليف ومحل الابتلاء ومحل النظر ومحل المحاسبة هو عمل المكلف، فعل المكلف. فالمنظور إليه صبرك ورضاك وعملك وموقفك وصرفك لنعم الله عز وجل وصبرك على بلائه، هذا هو محل الابتلاء، وهذا هو محل القرب من الله عز وجل إذا أحسن العبد فيه، والبعد إذا قصر، أو خوف البعد إذا قصر، وهكذا. هذا هو الميزان الدقيق في كل ذلك. فقال: أما الآيات فقد قال الله تعالى في معرض المدح في حق الفقراء: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. لا أدري هل الآية هنا هي في معرض المدح أم أنها لبيان الحالة وبيان الذين ينبغي أن يراعوا في الإنفاق، لأن السياق في الكلام عن الإنفاق: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء. يعني أن هذا الإنفاق الذي تنفقونه ينبغي أن يتوجه إلى هذه الفئة العفيفة وإلى الذين لا يسألون الناس إلحافا. لكن الله عز وجل ذكر عذرهم، لماذا؟ قال: لا يستطيعون ضربا في الأرض. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فوجه المدح لهم عدة صفات، فقال لا، وأهم من أبرزها: لا يستطيعون الرضا في الأرض. فهم ما رضوا بالفقر، وما جلسوا ابتغوا الفقر وظيفة لهم، وإنما الله سبحانه وتعالى ابتلاهم به فصبروا. فالذين ينبغي أن يلحظوا في الإنفاق وأن الإنسان يتحرى بنفقته هؤلاء الفئات الذين أحصروا في سبيل الله وحل بهم من الكرب ما حل، ولا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأرض ما هو؟ العمل. فإذا الأصل أن المدح هو في الضرب في الأرض، لكن هؤلاء كانوا معذورين لا يستطيعون ضرب في الأرض. ثم من علائم رضا الله عنهم ورضاهم عن ربهم أنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا هو العمل الذي مدحوا به. ولعلكم تلاحظون كما قلنا قبل قليل أن المنظور إليه عمل الإنسان لا الفقر لذاته، موقفه من الفقر. الله عز وجل ابتلاهم بالفقر فصبر، لم يظهر جزعا ولم يظهر تبرما ولم يظهر، بل ظهر عليه رضا، بل صار يتخفى وكأنه غني، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. حتى التعبير بالجاهل تعبير دقيق. الجاهل هنا بمعنى الغافل، الجاهل هنا بمعنى الغافل، بمعنى الإنسان يعني أما من عرف حالهم عرف أنهم فقراء. وكثير من الناس جهال في هذا الباب، يعني الناس في غفلة ما حد يسأل عن أحد، أما من تفقد حالهم عرفهم. فالجاهل هنا بمعنى الغافل، كما قال: من عمل سوءا بجهالة، يعني أصابته غفلة بحيث أنه أقدم على الذنب مع حال من الغفلة، يعني ضعف إيمان جعله يذهل عن الله ويذهل عن عقوبة الله ويذهل عن ثم رجع إلى ربه. فإذا يحسبهم الجاهل بمعنى الغافل، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه الصفات: لا يسألون الناس إلحافا. إذن هذا من أعمالهم، فالمدح منصب على الأعمال، المدح منصب على الفعل، على الرضا، على الأعمال القلبية، على التعفف، والتعفف عمل فعلي عمل ظاهري. إذن هذا ميدان المدح. ثم أيضا للفقراء، يعني أعطوا هؤلاء، فالإنفاق الذين حينما أمر الله المؤمن بالإنفاق، ولا شك أن الإنفاق لا يكون إلا عن غنى، والإنسان لا يبتغي يعني لا يصل درجة المنفقين إلا إذا كان ذا مال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله والتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة إلى آخره. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض إلى آخره، مما يدل على أن أن أن هؤلاء أفضل. فإذا كان الإنسان ذا مال وأنفقه بلغ به الدرجات، والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ثم ذكر هنا الذين أهل الإنفاق، فقال هم كذا وكذا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. لا شك أن تضمنت مدح، لكن مدح بصفات بأفعالهم لا لذات الفقر. وإن لا شك أن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية، لكن هؤلاء مدحوا لأن الله لما ابتلاهم بالفقر كانت هذه مواقفهم. ثم أيضا أنهم لم يكن لهم فرصة أن يعملوا، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض. فإذا كان يستطيع ضربا في الأرض لا يكون معذور، وبخاصة يا إخواني أن الضرب في الأرض يعني جاء في سياق في, في, في, في, في سياق آخر، سياق عجيب. الله سبحانه وتعالى لما خفف عن المؤمنين قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن علم السبب التخفيف هو أن الإنسان لا يستطيع أن يبلغ العمل مهما جد، لن تحصوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا لن تحصوه وسددوا أقارب، علم أن لن تحصوه فتاب عليه. ثم قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله. إذن هذه أسباب التخفيف، الله خفف عنا وجوب قيام الليل لوجود المرضى ولوجود الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعملون في النهار يدل على فضل عمله، وجعله أيضا مع مجاهدين وآخرون يبتغون فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله. إذن هذا هو جمع النصوص، وهذا هو النظر في مجموع النصوص. فإذن المنظور إليه يا إخواني هو عمل المكلف، رضاه عن ربه، اجتهاده في العفة والتعفف والتحصن والإحصان وعدم مد اليد أشياء كثيرة، هذا المجموع. وقوله سبحانه للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم، أيضا هذا في قسمة الفيء، لما ذكر الله الفيء ذكر قسمته، ما أفى الله على رسول من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم، ولا شك أنه متضمن مدح المهاجرين قطعا، لكن عندنا سياقان. السياق الأول أنه لمصرف مصارف الفيء والفقراء المهاجرين، لكن ما هو عذرهم؟ أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فإذا أن كان عندهم أموال أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ورسول الله ورسوله، هذه الصفات كلها مجموعة، فالمدح جاء لمجموعة هذه الصفات. الفقراء المهاجرين هاجروا وتركوا أموالهم وديارهم وأوطانهم وأبنائهم وأهلهم لله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله عز وجل، خرجوا بنصرة الدين، نصرة الله عز وجل. ففقرهم كان بسبب أنهم تركوا أموالهم وتركوا ديارهم لله في سبيل الله، فهنا موطن المدح. فهم كانوا ذوي أموال، كانوا أصحاب أموال فتركوها لله، لأن أوذوا في سبيل الله ففضلوا الهجرة ونصرة دين الله على أن يقعدوا في ديارهم وأموالهم ومع أهلهم. قال: وأما الأخبار فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخل الفقراء إلا أن أصحاب الجد محبوسون. وهي في الصحيحين. لا شك أن هذا يتضمن ويدل على فضل الفقراء من حيث كما قلنا صبرهم، ومن حيث قلة حسابهم ورضاهم، لأن الذي ليس عنده شيء يقل حسابه ولا شك، وهذا لا شك أنه ملحق. والإنسان كلما تخفف من الدنيا خير له قطعا. ولهذا الحديث يا إخواني هو عن الزهد وعن الورع، وهذا هو الذي يجب على المسلم أن يعالج نفسه. يجب أن يعرف الزهد وأن يأخذ به، ويعرف الورع ويأخذ به. هذا هذا هذا هو سبيل النجاة. وإذا رزق العبد زهدا وورعا خف حسابه، وخفت أيضا مسؤوليته نحو الأموال. وسيأتي كلام كثير عن الزهد إن شاء الله. وسبق أن ذكرنا أن الزهد هو ليس بترك المال، لكن بأن يكون المال في يدك لا في قلبك. وسيأتي له كلام طويل. فالفقراء لا شك الذين صبروا والذين رضوا والذين على حسب المدح السابق وكانت لهم يعني ولا شك أن ليس الممدوح أن الإنسان يبقى ليمد يده، المطلوب العمل والمطلوب العفة. أما إذا كان فقر مع السؤال فهذا مذموم. وإذا عف الإنسان وكان عنده ما يغنيه من غير زيادة مال تقتضي زيادة مسؤوليات وزيادة مساءلة وحساب، هذا هو المشكل. لأنه كلما زاد مال الإنسان زادت محاسبته، وكان عرضة للحساب الشديد. ولهذا قمت على باب الجنة فإذا عامة ما يدخل الفقراء، لأنهم أقل حسابا. ولا شك المقصود الفقراء الصابرين، أما البخيل أو الشحيح أو العدم الرضا أو هذا يؤخذ بأعماله. إلا أن أصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد يعني أصحاب الأموال، أصحاب الجد يعني أصحاب الأموال. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وذكر ثمن الحديث، وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا هو المقياس وهذا هو الميزان، بمعنى أن يكون المال الذي عندك على قدر كفايتك، يقوتك فقط. القوت بمعنى ما يكفيك ويقوتك، وما زاد فمشكلة. وإذا استطعت أن أن أن إذا كان عندك مال زائد وتنفقه هنا وهناك وتتفقد فيه المصالح المشروعة، هذا خير لك كثير. لا تبقي عندك شيئا يزداد به حسابك. فهذا الدعاء: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ما عندك إلا ما يقل به حسابك، هذا خير كثير. وفيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبض، وهذا من زهده عليه الصلاة والسلام ولا شك، وهو إمام الزاهدين. ولو شاء أن تسير معه الجبال ذهبا لسارت، ولكن قال يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما، وكان يشد بطنه أو الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام. فهذا هو حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العفة، وهذا هو الزهد، وهذا هو الورع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يكون على حال من أهل الدنيا غير هذا، ولكنه رضي بهذا. ولهذا أيضا أمره الله عز وجل أن يخير النساء، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريد الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. طبعا هن رضينا الله ورسوله. فكان هذا هو حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أفراد مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ بطنه. الدقل هو رديء التمر، الدقل هو رديء التمر. فكان يمر اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء يأكله، بل حتى لعله أن يلتوي من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا أيضا من الأحوال التي تعرفنا على المقصود من التزهد، والمقصود من التورع وعدم الإقبال على الدنيا على هذا النحو. وإلا أصل العمل، وكذلك من أعطاه الله مالا فأنفقه على وجهه، هذا لا شك له من سبيل رفعة الدرجات، لكن من يطيق ذلك؟ فالإنسان يخشى الحساب، على أن الله سبحانه وتعالى أيضا وزع بين الناس مواهبهم وملكاتهم وتوجهاتهم، بحيث أن بعض الناس عندهم الصبر وعندهم التحمل، وبعض الناس عندهم الإقبال على الدنيا والبذل فيها والتعلق بها أكثر من غيره. على سبيل المثال تجد أحيانا قد يكون غني من الأغنياء يورث مالا كثيرا ويورث أولادا، أولاده ليسوا على درجة واحدة في مواقفهم من مال أبيهم ومن هذه الثروة العظيمة التي خلفها. بعضهم تجده ينميها ويسعى في تكثيرها ويحرص على حفظها، وبل لعله أن يكون شحيحا، وبعضهم يكون متوسطا، وبعضهم يكون لا يكترث، وبعضهم لا يبذل فيها شيئا. إذن الناس أيضا تختلف، والله عز وجل جعلهم مختلفين حتى تستقيم الحياة. يعني لو كان كل الناس فيهم من الزهد ما فيهم أو فيهم من الورع، وكانوا أغنياء أو كلهم كانوا فقراء، وكانوا كلهم على شح أو على بخل أو على جود وبذل وكرم، لو كانوا كلهم على حال واحدة ما استقامت الحياة. لكن هذا بخيل وهذا جواد وهذا كريم وهذا فقير وهذا غني وهذا متعلق بالدنيا يركض وراءها، والآخر لا يكتز بها وإن كان يعمل. أيضا هذه أمور ينبغي أن تنظر في في في في في في علاج الناس، وبخاصة إذا يعني أردت أن تربي الناس. يعني إحنا ما تستطيع أن تقول الإنسان الذي عنده إقبال على الدنيا تأمره بحالة الزهد، قد لا يستقيم هذا مع ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما وضع الله فيه من موهبة أو من طبيعة، وإنما كان ينبغي أن توجه طبيعته للحسن. فإذا كان من المشتغلين بالدنيا وبطبيعته لا يجلس، بل حتى قد يكون عنده عقلية في في في في في إحسان جمع المال وفي في، فهذا ينبغي أن يوظف على هذا النحو، وينبغي أن يكون المفتي والداعي والعالم والمربي أن يحسن يوجه هؤلاء. بعض الناس تجد فعلا بطبيعته يميل إلى الزهد ويميل إلى قلة الحركة ويميل، فهذا أيضا ينبغي أن يستفاد مما أعطاه الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحاب الأغنياء وكان في الفقراء وكان في من دون ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم على هذا النحو. عبد الرحمن عوف كان على علامات كثير، الزبير، العباس، عثمان بن عفان، مجموعة الصحابة كانوا على من أثرياء الصحابة، فكانوا ينفقون ويبذلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالتخلي عن أموالهم. فيهم أبو ذر كان على درجة من الزهد عجيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحديث التي يرويها أبو ذر تجد أنها أيضا حديث زهد، وقال لا تولين على اثنين، وقال إيش المخفون، وكان حديث يرويه أبو ذر حديث صحيح. أيضا في هذه القضايا، في معالجة أمور الأمة ومعالجة طبائع الناس وطبقاتهم، ينبغي أن ينظر فيها على هذا النحو. وروى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. وقال التنوي حديث صحيح. هذا كما قلنا يتوقف على الحساب، لأن عادة كلما عظمت المسؤوليات شدت المحاسبة. فالفقير الصابر والراضي ليس عليه مسؤولية، لكن لو كان جزعا وغير راض وغير عفيف فهذا عليه المسؤولية ما عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها: إياك ومجالسة الأغنياء. هذا الحديث لا يثبت، لأن على هذا النحو كما قلنا القضية ليست في أن يكون فقير أو غني، إنما القضية هي العمل. فإذا كان في مجالسة فتنة فحسبهم أو غيرهم، إن كانوا أغنياء، إن كانوا فسقة، إن كانوا النظر فيه إلى الفائدة وإلى ما يتأثر به الإنسان ويتأثر به العبد صلاحا وفسادا. وقال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليك كما يعتذر الرجل للرجل في الدنيا، فيقول: عزتي وجلالي، ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي، ولكن لما أعددت لك من الكرامة، أخرج يا عبد إلى هذه الصفوف، ومن أطعمك أو كساك يريد بذلك وجهي فخذ بيده فعله. قال المؤلف: وهذا الحديث لا يصح أيضا. ولا شك أن الله عز وجل ما زوى الدنيا عن من زوها لهوانهم عليه، هذا ما في شيء، يعني من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث ما يترتب عليه، فكما في الحديث الصحيح: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما زق منها كثيرا شربة ماء. هذا حديث صحيح. فالدنيا ليست يعني لا يعني لا يحبسه الله عز وجل عن عن عن عن بعض الناس لهوانهم عليه، انما الدار ابتلاء يبتلي بالخير وبالشر والكفر والايمان وذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقيل لموسى عليه السلام: اذا رايت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعر الصالحين، واذا رايت الغنى مقبلا فقل ذنب الحجه عقوبته. ايضا هذا لا آثار طبعا تحتاج إلى أسانيد، لكن معانيها ما يعني لا تثبت أمام النصوص الصحيحة عندنا في ديننا. فأن يكون الفقر شعار الصالحين، لا، شعار الصالحين عمل الصالح. قد يبتلى بالفقر نعم، أما الزهد والورع فحق، والتخفف من الدنيا حق، أما القصد إلى الفقر هذا محل نظر. يتخفف الإنسان نعم، لأنه كلما زاد فيه فتنة وفيه بلاء وفيه أيضا شدة محاسبة. وقال أبو الدرداء حساب ذي الدرهمين أشد حساب من ذي الدرهمين، صحيح. فكلما كان في الأموال يشد حسابه وتعظم مسؤوليته. وكان الفقراء يتقدمون في مجلس سفيان الثوري على الأغنياء، بما أنه كان يقدمهم. وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها، وقال تريد أن تمحو اسمي من ديوان الفقراء؟ لا أفعل. على كل حال لا شك أن الإنسان يقبل ما يعطى له، لا لا يلزم، وأن يتعفف خير، أن يتعفف هو خير له، لكن إذا كان في حاجة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك هذا المال من غير استشراف ولا طلع ولا. وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع بما أتاه الله أو وقنعه الله بما أتاه. أيضا هذا صحيح، طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافة، لأنه كما قلنا تقل المسؤولية. فإذا كان عيشك كفافة، عندك ما يكفيك وعندك ما تغتني به عن الناس، هذا هو الخير الكثير، وما زال فإنه مسؤولية. وقنعه الله ما أتاه، هذا هو الغبطة، غبطة القناعة. والقناعة تكون عند الفقراء وتكون عند الأغنياء، والحرص والطمع يكون حتى في الفقر نسأل الله السلامة وفي الأغنياء. حين الفقير ما عنده شيء، لكن تجد على الحرص وعلى الطمع وعلى تطلع، وهذا بلاء، يجتمع عليه بلاءان، بلاء أنه ليس عنده شيء، وبلاء أنه قلبه فقره في قلبه. قال وقد ذكرنا في القناعة وذم الحرص والطمع في كتاب ذم المال ما يغني عن الإعادة، ولا يقدر على ذلك أو ولا يقدر على ذلك إلا بعد قوة الصبر. أيضا سبق الكلام عن القناعة وعن ذم المال، وقلنا لا يذم لذاته، وكذلك الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما ما يتعلق بعمل العبد في ذلك. وتكلم الحرص عن الطمع وعن القناعة، وفي كلام من سبق كان كلاما جميلا وكبير ضوابط سبق على الإشارة عليها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.